ما حكم الصلاة في الثياب المخططة؟ هي إذا كانت تشغل المصلين تعتبر مكروهة، وجزى الله أخانا السائل خيرا، فقد نصحنا إخواننا غير مرة ومن باب النص فقط أنه ينبغي أن تكون العمامة بيضاء وهكذا الثوب، أو تكون من لون واحد سوداء من لون واحد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن صلى في خميصة نعم قال ائتوني بإنبجانية أبي جان فإنها شغلتني عن صلاتي. والخميصة كساء مخطط. وعند أن صلى في فروج وهو شيء من الحرير خلعه كالكاره له وقال إنه شغلني عن صلاتي. فهذه الأزر، نعم الأزر التي تسمى عندنا بالفوطة، ماذا تشغل الذي بعدك والذي بجانبك، وربما تشغلك نفسك. فأنا أنصح الإخوان إن شاء الله بأن يلبسوا لباسا أبيض. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، أو بهذا المعنى. نعم إذا لبست أيضا لباسا أسود فمن لون واحد فلا بأس، أو لبست إزارا ورداء فكذلك أيضا لا بأس. المهم لا يكون مخططا يشغل. على أن العمامة ماذا يا إخواننا؟ العمامة تعتبر تيجان العرب، وهي بحمد الله عمامة ولحية وقميص يزيد الناس احتراما للشخص، ويعرفون أن هذا طالب علم. ربما أنت تتكلم وأنت في ثياب العامة في فوطة أو في شميس ويقول لك اسكت، يتكلم العلماء الذي يقول أنت مثلنا عامي، حتى ولو كان عندك من العلم ما عندك. فأنا أنصح باللباس الذي هو لباس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان.